كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة Thank you. What?

Love. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت Yeah. Oh. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ

صدق الله العظيم.